ورثناها من الأجداد، وسمعناها من الآباء الدين المعاملة. وبالمناسبة هذه الكلمة ليست آية في كتاب الله ولا حديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هذه الكلمة جرت مجرى الأمثال. فبالله عليكم، هل طبقنا على أنفسنا في حياتنا الواقعية الدين المعاملة؟ أيها الإخوة، لا بد أن نعترف أن ثمة نفاقا أخلاقيا يعيشه البعض في المجتمع اليوم، مثالية وأدب واحترام في العمل، وفظاظة في البيت، دماثة أخلاق وكرم ريائي مع الغريب، وشح مطاع مع القريب، والحسنة أولى بها الأقربون، انحناء وتواضع مع الناس، وغلظة وجفاء مع الوالدين. يتعامل مع الناس في الخارج بكل أدب، الناس يقولون فلان هذا كأنه ملك، فإذا دخل البيت مع زوجته وأولاده ينقلب إلى عفريت. هذا هو النفاق الاجتماعي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. واقعنا واقع مرير، غش في البيع والشراء، فجور في الخصومة، غيبة ونميمة، كذب وبهتان، نكران للجميل، خصومة بين الأقارب، قطع للأرحام، عقوق للوالدين، تعاون على الإثم والعدوان. أصبحنا نسمع سب الدين في بلاد المسلمين عيانا بيانا جهارا نهارا. استحيوا من ربكم يا من تسبون دين الله، فيا شديد الطول والإنعام، إليك نشكو محنة الإسلام. في مجتمعنا حالياً، الواحد إذا وقف في طابور اصطفاف والصف منتظم، ترى أن البطل منا هو الذي يأخذ حقه أولاً، والواحد يمشي بسيارته في عكس اتجاه السير بكل بجاحة، والسائق أثناء القيادة ليس على لسانه إلا السب والشتم في خلق الله. يا أخي، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. انتشر بين الناس عدم التوقير والتقدير والاحترام. بيت مثلا فيه عرس وطبل ومزمار وزغاريد، وفي نفس الشارع في نفس المنطقة بيت فيه جنازة وبكاء وصراخ على ميتهم، والموت له احترامه، الموت مصيبة. إذا أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، إن عدمت المروءة وغاب الوفاء وزاد الاستهتار، أصبحنا في ذيل الأمم. فمن أعمالكم سلط عليكم. عدد المسلمين حاليا كثير، العالم عدده 193 دولة، عدد المسلمين 56 دولة إسلامية على مستوى العالم، 1,500,000,000 إنسان مسلم. لكن كما قال النبي في مسند أحمد: غثاء كغثاء السيل، لا وزن لنا ولا قيمة عند أحد. الدماء الرخيصة على مستوى العالم هي دماء المسلمين. الأراضي المنهوبة والمسلوبة على مستوى العالم هي أراضي المسلمين. كل الأموال في العالم تصان وتحترم إلا أموال المسلمين. كل الشعوب تنتج غذاءها وسلاحها ودواءها إلا المسلمين. لماذا؟ لأن المسلمين قد ابتعدوا عن تعاليم الإسلام العظيم وعن أخلاقه السمحة. والله لن ينصلح حال المسلمين إلا إذا رجعنا إلى الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. حاليا الواحد يصلي لكن أخلاقه مع الناس سيئة، هذه مصيبة. يا حبيبي، ثقافتك وعبادتك هذه لنفسك، أما أخلاقك فهي للجميع. ولذلك قالوا: الأدب فضلوه على العلم. فالثقافة أو الصلاة وحدها لا تكفي، لا بد أن تكون مؤدبا مع الناس جميعا. الصحابة رضوان الله عليهم قالوا: يا رسول الله، إن هناك امرأة كثيرة الصلاة كثيرة الزكاة إلا أنها تؤذي جيرانها. فقال النبي: لا خير فيها، هي في النار. وقال الصحابة: يا رسول الله، إن هناك امرأة تصلي الخمس فرائض فقط إلا أنها تحسن المعاملة مع جيرانها. فقال النبي: الخير فيها، هي من أهل الجنة. أيها المسلم، وظيفتك في هذه الحياة أن تتعامل مع الناس بلطف. أنت ما خلقت لتصطدم مع الآخرين، فيا أخي حسن من أخلاقك، غير من نفسك، وسع صدرك، أمسك عليك لسانك، تحمل أخطاء الآخرين، أصلح من أحوالك. إذا أردت من المجتمع أن يكون صادقا فكن أنت أول الصادقين. ابدأ بصلاح نفسك، كن صاحب صدر سليم. أحب الناس، الناس يحبونك. وأكبر مفتاح لقلب أي إنسان هو أن تحسن إليه، أن تنصحه، تقدم له هدية، تعينه على حل مشكلة، تقف معه في أزمته، تتكلم معه بكلمة جميلة، بسلوك حميد، بفعل طيب كريم، تكشف عنه كربة، تقضي عنه دينا، تطرد عنه جوعا. المسلم أخو المسلم، يسأل عنه إذا غاب، يعينه إذا افتقر، يساعده إذا احتاج. إذا جاءه ما يفرحه هنأه، إذا جاءه ما يحزنه واساه. هذا هو الذي ينشئ الحب بين الناس. إذا أردت أن تكون سعيدا فأسعد الآخرين. فيا أخي الفاضل، بالله عليك، هل أنت مؤدب بالفعل أم تدعي الأدب ادعاء؟ هل أنت محترم؟ هل تعاملك مع الناس لطيف؟ هل أنت حسن الأخلاق أم سيء الأخلاق؟ نعم يا أخي، هل أنت بالناس لطيف؟ يطمئنون إليك ويرتاحون إلى جوارك، ويتلذذون بحوارك، ويتسابقون إلى مرافقتك ومعرفتك، ويأمنون شرك على أموالهم وأعراضهم. هل بيعك سمح، شراؤك سمح، حديثك صدق، وعدك وفاء، كلامك خير، يدك عن الشر مكفوفة، عينك عن الخيانة مصروفة، طلاقة وجهك لغير معارفك كما هي لذوي مصالحك؟ أين نحن من هذه الأخلاق والآداب والقيم والفضائل؟ كفانا نصب واحتيال وغش وخداع وتطفيف في الكيل والميزان، كفانا كبر وغرور واستعلاء، كفانا من هذه العنترية الكاذبة الفارغة. هل ابتعدنا عن الكذب والأباطيل والقال والقيل؟ قل لي بربك، أين إحسانك إلى جارك؟ أين إكرامك للضيف؟ أين الرحمة بالضعيف؟ أين الإحسان إلى الفقير والمسكين؟ أين رد السيئة بالحسنة؟ أين إتقان العمل؟ أين احترام المواعيد؟ صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقمي. إذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. يجب علينا أن نطبق الدين على أنفسنا في كل مجالات الحياة. يا له من دين عظيم لو كان له رجال، طبقوه على أنفسكم. المحامي مثلا الذي يأتيه الموكل بدعوى أو بقضية خاسرة، ويعلم المحامي أن هذه القضية باطلة، ومع ذلك يدافع عن المجرم، هل طبق على نفسه الدين المعاملة؟ الطبيب، هل اتقى الله في المرضى؟ فإن كثيرا من الأطباء يتاجرون في صحة الناس، ويتعاملون مع المرضى بغلظة وجفاء، وهمهم هو جمع المال. انظر مثلا إلى أقذر تحالف عرفته مصر، حينما يتحالف الطبيب مع الصيدلي، مع معمل التحاليل، مع مركز الأشعة لنهب المريض، هل طبقوا بالله عليكم على أنفسهم الدين المعاملة؟ الصحابة رضوان الله عليهم فتحوا الدنيا بأخلاقهم الحسنة. فكان الصحابي مثلا يذهب إلى بلاد الهند يبيع الشعير في السوق، فيأتيه الهندي الكافر، يقول للصحابي: هل عندك شعير؟ فيقول الصحابي: نعم. عندي شعير، ولكن أخي الذي بجواري عنده شعير هو أفضل من شعيري، فاذهب فاشتري منه. فيقف الهندي متعجبا متحيرا أمام هذه الأخلاق السمحة، ويأتي هندي آخر لصحابي آخر: هل عندك شعير؟ يقول الصحابي: نعم، ولكن انظر عند البوابة، عند بوابة السوق، هناك رجل يبيع من أول الصباح، والله ما باع من أول الصباح حبة شعير، استحلفتك أن تذهب وتشتري منه حتى يرجع لأولاده بطعام في آخر النهار. فيقف الهندي متعجبا متحيرا أمام هذه الأخلاق السمحة، ويقول له: أدينك يأمرك بهذه الأخلاق؟ فيقول الصحابي: نعم. فيقول الهندي: أشهد والله إنها أخلاق الأنبياء، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، حتى الملتقى، لكم مني أطيب المنى.